بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل الخامس من البداية والنهاية. وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد حدثنا العوام بن حوشب عن سليمان بن أبي سليمان عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: لما خلق الله الأرض جعل التميد، فخلق الجبال فألقاها عليها فاستقرت، فتعجبت الملائكة من خلق الجبال، فقالت: يا رب، هل من خلقك شيء أشد من الجبال؟ قال: نعم. قال: نعم، الحديد. قالت: يا رب، فهل من خلقك شيء أشد من الحديد؟ قال: نعم، النار. قالت: يا رب، فهل من خلقك شيء أشد من النار؟ قال: نعم، الريح. قالت: يا رب، فهل من خلقك شيء أشد من الريح؟ قال: نعم، ابن آدم يتصدق بيمينه يخفيها من شماله. تفرد به أحمد. وقد ذكر أصحاب الهيئة أعداد جبال الأرض في سائر بقاعها شرقا وغربا، وذكروا طولها وبعد امتدادها وارتفاعها، وأوسع القول في ذلك مما يطول شرحه هنا. وقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما وغير واحد: الجدد الطرائق. وقال عكرمة وغيره: الغرابيب الجبال الطوال. في الحاشية واحد ضعيف أحمد، وفيه العوام بن حوشب أخو شهر وهو ضعيف، وفيه جهالة سليمان بن أبي سليمان وتابع. الغرابيب الجبال الطوال، السود، وهذا هو الشاهد من الجبال في سائر الأرض تختلف باختلاف بقاعها وألوانها. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الجودي على التعيين: وهو جبل عظيم شرقي جزيرة ابن عمر إلى جانب دجلة عند الموصل، امتداده من الجنوب إلى الشمال مسيرة 3 أيام، وارتفاعه مسيرة نصف يوم، وهو أخضر لأن فيه شجرا من البلوط، وإلى جانبه قرية يقال لها قرية الثمانين لسكن الذين نجوا في السفينة مع نوح عليه السلام في موضعها، فيما ذكره غير واحد من المفسرين، والله سبحانه وتعالى أعلم. وذكر سبحانه وتعالى طور سينا. وقد روى الحافظ البهاء بن عساكر في كتاب المستقصي في فضائل المسجد، يمكن أن تكون هنا المستقصى وليس كما هو الضبط والله تعالى أعلم، في كتاب المستقصى في فضائل المسجد الأقصى في ترجمة الجبال المقدسة، وحديث عمرو بن بكر عن فار بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي هريرة قال: أقسم ربنا عز وجل بأربعة جبال، فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. فالتين طور زيتا، هو الزيتون طور مسجد بيت المقدس، وطور سينين وهذا البلد الأمين جبل مكة. وقال: التين جبل عليه دمشق، والزيتون جبل عليه بيت المقدس. وروى الحافظ ابن عساكر عن كعب الأحبار أنه قال: أربعة أجبل يوم القيامة: جبل جبل المكبر ولبنان والطور والجودي، يكون كل واحد منهن يوم القيامة لؤلؤة بيضاء تضيء ما بين السماء والأرض. يرجعنا إلى بيت المقدس حتى يجعل في زواياه نورا ويصنع عليه كرسية حتى يقضي بين أهل الجنة والنار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الزمر 75. ومن طريق الوليد بن مسلم، إذن أعيد، الزمر 75. ومن طريق الوليد بن مسلم بن حماد بن أبي عاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن قال: أوحى الله إلى جبل قاسيون أن مد ظلك وبركتك بجبال بيت المقدس. قال: ففعل. فأوحى الله إليه: أما إذا فعلت فإني سأبني لي في حضنك بيتا، يعني مسجد دمشق، أعبد فيه بعد خراب الدنيا 40 عاما، ولا تذهب الأيام والليالي حتى أردك عليك ظلك وبركتك. قال: فهو عند الله بمنزلة المؤمن الضعيف المتضرع. وعن خليل بن دعلج أن صفية زوج النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أتت طرف بيت المقدس فصلت فيه وصعدت إلى طور زينة فصلت فيه وباتت على جبل على طرف الجبل، فقالت: من ها هنا يتفرق الناس إلى الجنة وإلى النار. فصل في البحار، فصل في البحار والأنهار. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميل بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. النحل 14-18. وقال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. الفرقان 53. وقال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. سورة الرحمن 19-20. فالمراد بالبحرين البحر الملح المر وهو الأجاج، والبحر العذب وهو هذه الأنهار السارحة بين أقطار الأمطار لمصالح العباد، قاله ابن جريج وغير واحد من الأئمة. وقال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن الرواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. الشورى من 32 إلى 34. وقال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد. وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. سورة لقمان من 31 إلى 32. وقال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. سورة البقرة 164. فامتن سبحانه وتعالى على عباده بما خلق لهم من البحار والأنهار، فالبحر المحيط بسائر أرجاء الأرض وما ينبت منه في جوانبها الجميع مالح الطعم مر. أتابع: وفي هذا حكمة عظيمة لصحة الهواء، إذ لو كان حلوا لأمتن الجو فسد الهواء بسبب ما يموت فيه من الحيوانات فكان يؤدي إلى تفاني بني آدم، ولكن اقتضت الحكمة البالغة أن يكون على هذه الصفة لهذه المصلحة. ولهذا لما سئل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن البحر قال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وأما الأنهار فماؤها حلو عذب فرات سائغ شرابها لمن أراد ذلك، وجعلها جارية سارحة ينبعها سبحانه وتعالى في أرض ويسوقها إلى أخرى رزقا للعبادة، ومنها كبار ومنها صغار بحسب الحاجة والمصلحة. وقد تكلم أصحاب علم الهيئة والتفسير على تعداد البحار والأنهار الكبار وأصول منابعها وإلى أين ينتهي سيرها بكلام فيه حكم ودلالات على قدرة الخالق سبحانه وتعالى وأنه فاعل بالاختيار والحكمة. وقوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والبحر المسجور. سورة الطور 6. فيه قولان، أحدهما أن المراد به البحر الذي تحت العرش المذكور في حديث الأوعال، وأنه فوق السماوات السبع بين أسفله وأعلاه كما بين سماء إلى سماء، وهو الذي ينزل منه المطر قبل البعث فتحيا منه الأجساد من قبورها. وهذا القول هو اختيار الربيع بن أنس. والثاني أن البحر اسم جنس يعم سائر البحار التي في الأرض، وهو قول الجمهور. في الحاشية 1 صحيح، الترمذي في الطهارة، أبو داود في الطهارة. متابع: واختلفوا في معنى البحر المسجور، فقيل المملوء، وقيل يصير يوم القيامة نارا تؤجج فيحيط بأهل الموقف كما ذكرناه في التفسير عن علي وابن عباس وسعيد بن جبير وابن مجاهد وغيرهم. وقيل المراد به الممنوع المكفوف المحروس عن أن يطغى فيغمر الأرض ومن عليها فيغرق. رواه الوالبي عن ابن عباس، وهو قول السدي وغيره. ويؤيده الحديث الذي رواه الإمام أحمد. حدثنا يزيد حدثنا العوام حدثني شيخ كان مرابطا بالساحل قال لقيت أبا صالح مولى عمر بن الخطاب فقال حدثنا عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال ليس من ليلة إلا والبحر يشرف فيها ثلاث مرات يستأذن الله عز وجل أن يتصفح عيد يستأذن الله عز وجل أن يتفصح عليهم فيكفه الله عز وجل. ورواه إسحاق بن راهوي عن يزيد بن هارون عن العوام بن حوشب حدثني شيخ مرابط قال خرجت ليلة لمحرس لم يخرج أحد من المحرس غيري فأتيت الميناء فصعدت فجعل يخيل إلي أن البحر يشرف يحاذي برؤوس الجبال فعل ذلك مرارا وأنا مستيقظ فلقيت أبا صالح فقال حدثنا عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال ما من ليلة إلا والبحر يشرف ثلاث مرات يستأذن الله أن يتفصح عليهم فيكفه الله عز وجل. وفي إسناده رجل مبهم والله سبحانه وتعالى أعلم. وهذا من نعمه سبحانه وتعالى على عباده أن كف شر البحر عن أن يطغى عليهم وسخره لهم يحمل مراكبهم ليبلغوا عليها إلى الأقاليم النائية بالتجارات وغيرها وهداهم فيه بما خلقه في السماء والأرض من النجوم والجبال التي جعلها لهم علامات يهتدون بها في سيرهم وبما خلق لهم من اللآلئ والجواهر النفيسة العزيزة الحسنة الثمينة التي لا توجد إلا فيه وبما خلق فيه من الدواب الغريبة وأحلها لهم حتى ميتتها كما قال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحل لكم صيد البحر وطعامه المائدة 96. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وفي الحديث الآخر أحلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال. رواه أحمد وابن ماجه وفي إسناده نظر. وقد قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده وجدت في كتاب عن محمد بن معاوية البغدادي حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عيد حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر وعن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رفعه قال كلم الله هذا البحر الغربي وكلم البحر الشرقي فقال للغربي إني حامل فيك عبادا من عبادي فكيف أنت صانع بهم؟ قال أغرقهم. قال بأسك في نواحيك. وحرمه الحلية والصيد. وكلم هذا البحر الشرقي فقال إني حامل فيك عبادا من عبادي فما أنت صانع بهم؟ قال أحملهم على يدي وأكون لهم كالوالدة لولدها. فأثابه الحلية والصيد ثم قال لا تعلم أحدا. في الحاشية واحد يشرف يعلو وينتصب اثنان ضعيف أحمد ويتفصح يطغى ليغرق الإنسان ثلاثة صحيح ابن ماجه في الأطعمة أحمد وتابع. ما رواه عن سهيل إلا عبد الرحمن بن عبد الله بن عمرو وهو منكر الحديث. قال وقد رواه سهيل عن عبد الرحمن بن أبي عياش عن عبد الله بن عمرو موقوفا. قلت الموقوف على عبد الله بن عمرو بن العاص أشبه، فإنه قد كان وجد يومين اليرموك ذا ملتين مملوءتين كتبا من علوم أهل الكتاب. وجد يوم اليرموك ذا ملتين مملوءتين كتبا من علوم أهل الكتاب، فكان يحدث منهما بأشياء كثيرة من الإسرائيليات، منها المعروف والمشهور والمنكور والمردود. فأما المعروف فتفرد به عبد الرحمن بن عبد الله بن عمرو بن حفص بن عاص بن عمر بن الخطاب أبو القاسم المدني قاضيها، قال فيه الإمام أحمد ليس بشيء وقد سمعته منه. ثم مزقت حديثه كان كذابا وأحاديثه مناكير، وكتب عفه بن معين وقال وأبو زرعة وأبو حاتم والجوزجاني والبخاري وأبو داود والنسائي، وقال ابن عدي عامة أحاديثه مناكير وأفطعها حديث البحر. قال علماء التفسير المتكلمون على العروض والأطوال والبحار والأنهار والجبال والمساحات وما في الأرض من المدن والخراب والعمارات والأقاليم السبعة، والأقاليم السبعة الحقيقية في اصطلاحهم والأقاليم المتعددة العرفية، وما في البلدان والأقاليم من الخواص والنباتات، وما يوجد في كل قطر من صنوف المعادن والتجارات. قالوا الأرض مغمورة بالماء العظيم إلا مقدار الربع منها وهو 90 درجة، والعناية الإلهية اقتضت انحسار الماء عن هذا القدر منها لتعيش الحيوانات وعليها وتنبت الزرع والثمار منها وتنبت الزرع والثمار منها، كما قال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. سورة الرحمن من 10 إلى 13. قالوا المعمور من هذا البادي منها قريب 1/3 منه أو أكثر قليلا وهو 95 درجة. قالوا فالبحر المحيط الغربي ويقال له أوقيانوس، وهو الذي يتاخم بلاد المغرب وفيه الجزائر الخالدات، وبين ساحله 10 درجات مسافة شهر تقريبا، وهو بحر لا يمكن سلوكه ولا ركوبه لكثرة موجه واختلاف ما فيه من الرياح والأمواج، وليس فيه صيد ولا يستخرج منه شيء ولا يسافر فيه لمتجر ولا لغيره، وهو آخذ من ناحية الجنوب حتى يسافر الجبال القمر، ويقال جبال القمر التي منها أصل منبع نيل مصر، ويتجاوز خط الاستواء ثم يمتد شرقا ويصير جنوبي الأرض، وفيه هناك جزائر الزايج ويد جزائر الزابج وعلي ويد وفيه هناك جزائر الزابج، وعلى سواحله خراب كثير، ثم يمتد شرقا وشمالا حتى يتصل ببحر الصين والهند، ثم يمتد شرقا حتى يسامك نهاية الأرض الشرقية المكشوفة وهناك بلاد الصين، ثم ينعطف في شرق الصين إلى جهة الشمال حتى يجاوز بلاد الصين ويسامت قبل المتابعة الحاشية 1 هو البحر المحيط، 2 هو المحيط الهادي، 2 والجزائر جمع جزيرة، 3 يسامت يسير متابع ويسامت سد يأجوج ومأجوج، ثم ينعطف ويستدير على أراضي غير معلومة الأحوال، ثم يمتد مغربا